وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال: يا أم حارثة، إنها جنان، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. ومر معنا قريبا الحديث فيما يتعلق بالفردوس الأعلى، وأظنه أيضا سيأتي قريبا. لا، مر معنا الحديث الذي قال فيه: فإنها أوسط، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تتفجر أنهار الجنة. جاء في بعض الروايات أنه أنها لما قال لها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، رجعت وهي تضحك وتقول: بخ بخ يا حارثة. وعرفنا أن كلمة بخ هذه يؤتى بها للتفخيم. وجدت شيئا؟ نعم. يقول الحافظ رحمه الله في فتح الباري: قوله أن أم الربيع بنت البراء قال كذا لجميع رواة البخاري، وقال بعد ذلك: وهي أم حارث بن سراقة. وهذا الثاني هو المعتمد، والأول وهم نبه عليه غير واحد من آخرهم الدمياطي، فقال قوله أم الربيع بنت البراء وهم، وإنما هي الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن عمرو. انتهى كلام. نعم، وهي عمة أنس، الربيع بنت البراء. نعم نعم، أحسن الله إليك. قال الشارح رحمه الله: كان قولها قبل تحريم النوح، لأن تحريمه كان بعد غزوة أحد. قال المصنف رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به، فأوضع بين يديه، فذهبت أكشف عن وجهه، فنهاني قومي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في ذكر ما يتعلق بوالده عبد الله بن حرام رضي الله عنه، وأنه جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به، يعني مثل به المشركون، فوضع بين يديه، أي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فذهبت أكشف عن وجهه. وجاء أيضا في بعض الروايات أنه قال: فذهبت أكشف عن وجهه وأبكي. وتعلمون المصاب بفقد الوالد هذا أمر ليس بالهين، فكان يكشف عن وجه والده رضي الله عنه ويبكي ويقول: وينهاني الناس عن ذلك، ينهونني عن ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. وهذا أخذ منه أن إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لمشروعية دخول الإنسان على الميت، ولا سيما قريبه ليكشف عن وجهه ويراه، وأيضا له أن يقبل بين عينيه وهو ميت، مثل ما صنع أبو بكر رضي الله عنه بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال: فنهاني قومي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. تظله بأجنحتها، هذه تكرمة له، تكرمة لعبد الله بن حرام رضي الله عنه. قال: ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. نعم. قال الشارح رحمه الله: تظليل الملائكة تشريف له. وفي رواية للبخاري: ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. نعم، يعني رفعتموه ليحمل ليدفن ويوارى رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، رواه مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الشهادة، أي أن يجعله من الشهداء. ومن المعلوم كما دل القرآن الكريم أن الشهادة هذه اصطفاء من الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ويتخذ منكم شهداء، فهي اصطفاء واجتباء. والشهادة هذه منزلة عالية، مثل ما قال الله تعالى: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ففي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق، يعني قام في قلبه طمع عظيم ببلوغ هذه المنزلة، منزلة الشهداء وهذه الرتبة العلية، قام في قلبه طمع في ذلك وسأل الله ذلك بصدق. وهذا فيه أن السؤال والدعاء يختلف قوة وضعفا، صدقا وعدم صدق. فقال: من سأل الله الشهادة بصدق، يعني صادقا في دعائه، ملحا قوي الطمع في هذا الأمر، بلغه الله منازل الشهداء، أي بنيته الصادقة ودعائه وإلحاحه على الله سبحانه وتعالى، بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، يعني وإن لم يمت في ملاقاة العدو وبالقتل على أيدي الأعداء، وإن مات موتا طبيعيا على فراشه، يبلغه الله سبحانه وتعالى منازل الشهداء. وهذا فيه فضل النية الصالحة وفضل الصدق مع الله سبحانه وتعالى، وأيضا أهمية الدعاء في تحقيق المطالب والمقاصد العظيمة، وأن من سأل الله عز وجل منزلة صادقا مع الله سبحانه وتعالى فيها، فإن الله يبلغه إياها، لا يرد سبحانه وتعالى من دعاه ولا يخيب من رجاه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه، رواه مسلم. وهذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه، وبمعنى حديث سهل الذي قبله: من طلب الشهادة صادقا أعطيها، هذا مثل قوله في حديث سهل: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق أعطيها، مثل قوله: بلغه الله منازل الشهداء، بلغه الله منازل الشهداء. وقوله: ولو لم تصبه، هذا مثل قوله في الحديث الذي قبله: وإن مات على فراشه. وإن لم تصبه الشهادة، يعني وإن لم يستشهد، يقتل في ملاقاة العدو، مات على فراشه، فإن الله سبحانه وتعالى يبلغه منازل الشهداء ويعطيه ما سأل. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذين الحديثين أن من نوى شيئا من أعمال البر صادقا من قلبه أثيب عليه وإن لم يتفق له ذلك. نعم. وهذا فيها أهمية النية الصالحة والصدق مع الله سبحانه وتعالى في ذلك. ولهذا جاء في باب آخر في أهمية النية والعزم الصادق الحديث الذي في الترمذي، والذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربع. فذكر منهم رجلا آتاه الله مالا وعلما، فهو يتقي الله في المال ويؤدي حق الله الذي أوجبه في المال ويصل به رحمه، قال عليه الصلاة والسلام: فهو بأعلى المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فقال صادقا: لو كان عندي من المال مثل فلان لفعلت مثله، قال عليه الصلاة والسلام: هم في الأجر سواء، ذاك بعمله والثاني بماذا؟ بعزمه ونيته الصادقة. ففي هذا الحديث وأحاديث عديدة في هذا الباب أن من نوى شيئا من أعمال البر صادقا من قلبه أثيب عليه وإن لم يتفق له ذلك العمل. معنى وإن لم يتفق له ذلك العمل أي وإن لم يتيسر له ذلك العمل. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ثم أورد هذا الحديث وفيه أن الشهيد عندما يقتل لا يجد في ضربة القاتل له ألما إلا مثل القرصة. القرصة المراد مثل قرصة النملة. الآن لما يقرص الإنسان وهو جالس نملة ما يجد لها ألما شديدا. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالقرصة، قال: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. يعني القرصة، قرصة النملة أو نحوها، هذه لا يجد لها الإنسان يعني أثرا شديدا مؤلما ألما شديدا. فكذلك ما يجد الشهيد من مس القتل، من مس القتل. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله من مس القرصة أي قرصة نحو النملة، من كل مؤلم ألما خفيفا سريع الانقضاء لا يعقب علة ولا سقما. قال العاقولي: القرص الأخذ بأطراف الأصابع، وأدخل عليها أداة الحصر دفعا لما يتوهم أن ألمه أعظم من ألمها. وقد يكون المراد بالقرصة مثل ما ذكر العاقول، يعني قرصة اليد، لو قرصه أحد بيده هي مؤلمة لكن ليس ذاك يعني الألم الشديد الذي يترتب عليه سقم وتعب. فالحاصل أنه ما يجد شيئا مؤلما الألم الشهيد من مس القتل. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس، ثم قام في الناس فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس، يعني تحركت الشمس عن وسط السماء، مالت أي تحركت عن وسط السماء، وهذا يكون فيه انكسار الحرارة، انكسار حرارة الشمس، فيكون أرفق بالمجاهدين مما لو كان حركهم إلى الجهاد قبل ذلك في وقت شدة الشمس وحرارتها. فانتظر بهم إلى أن مالت الشمس، فبهذا تنكسر حرارتها. ثم قام في الناس أي خطيبا يهيئهم ويعظهم ويبين لهم ما يحتاجون إلى بيانه في ملاقاة العدو. قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو. وذكر أهل العلم أن المرء إن تمنى لقاء العدو لا يدري حاله ماذا تكون، ولا يدري صبره ماذا يكون، وأيضا لا يخلو هذا التمني أو لا يسلم هذا التمني في الغالب من شيء من الإعجاب بالنفس والقوة والقدرة والثقة بالنفس. وهذه معاني مضرة بالإنسان، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا اللقاء العدو، وسلوا الله العافية. وسلوا الله العافية، العافية هذه من أعظم المطالب، من أعظم المطالب وأجلها في باب الدعاء. ولهذا في الحديث الآخر لما جاء العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به، قال: سل الله العافية. فكأنه تقال ذلك، وجاء مرة أخرى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به، قال: يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة. أعاده للدعاء نفسه. وإذا أوتي المرء العافية في الدنيا والآخرة جمع له الخير كله وحاز الخير أجمعه، فهي من المطالب العظيمة. فلا يسأل الإنسان لا يسأل الله لقاء العدو، وإنما يقول: أسأل الله العافية. وهذا السؤال يجمع للإنسان السلامة في الدنيا والآخرة، يجمع له السلامة في الدنيا والآخرة والخير في الدنيا والآخرة. ولهذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام وردا يوميا في الصباح والمساء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في أهلي ومالي، إلى آخر ما جاء في أذكار الصباح والمساء. قال: وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. إذا لقيتموهم فاصبروا، أي أثبتوا عند ملاقاة العدو وتحلوا بالصبر، وهذا مما أمر الله سبحانه وتعالى به المجاهدين في أجمع آيات القرآن في سورة الأنفال. أجمع آيات القرآن لآداب المجاهد والأوصاف التي ينبغي أن يتحلى بها. قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. فمن ضمن ما أوصى به سبحانه وتعالى المجاهد الصبر. وهنا قال عليه الصلاة والسلام: فإذا لقيتموهم فاصبروا. واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، وهذا تقدم معنا نظيره فيما سبق. والمعنى كما تقدم أن المجاهد لما يقترب من العدو كأنه في ظل سيفه، وليس بينه وبين ليس بين المجاهد وبين الجنة إلا ضربة هذا السيف، فهو قريب منها. إن الجنة تحت ظلال السيوف، أي قريبة جدا من المجاهد، قريبة مسافة الجنة من المجاهد قربا شديدا، لأنه تحت ظلال السيوف، إن أصابه سيف من هذه السيوف فارق به الدنيا دخل الجنة. هذا هو المعنى، دخل الجنة. ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء العظيم، قال: اللهم منزل الكتاب، أي القرآن الكريم. وهذا التوسل إلى الله عز وجل بهذه المنة العظيمة من الله عز وجل، وهي إنزال الوحي. فيتوسل إلى الله بكونه منزل القرآن، وأيضا يتوسل إلى الله عز وجل بإجرائه السحاب من مكان إلى مكان يحمل الخير والأمطار وهازم الأحزاب. توسل إلى الله عز وجل بما كان يوم الخندق، يوم الأحزاب، عندما هزمهم الله عز وجل بالريح، وهي نعمة من نعم الله العظيمة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فهذه من النعم، فهو يتوسل إلى الله عز وجل بهذه النعمة العظيمة هازمة الأحزاب. وهذا أيضا يتضمن أن المجاهد يبرأ من حول نفسه وقوتها، وأن هزيمة الكافر إنما هي بيد الله، فيطلبها من الله عز وجل ويستنصر بالله على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين. قال ثم ذكر الدعاء المطلوب، قال اهزمهم وانصرنا عليهم، اهزمهم أي الأعداء وانصرنا عليهم. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، قال ابن بطال رحمه الله: حكمة النهي أنه لا يعلم ما يؤول إليه الأمر، وهو نظير سؤال العافية من الفتن. الفتن مطلوب من الإنسان أن لا يستشرف لها وأن يعمل على تجنبها، بل قال عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن. فالمسلم مطلوب منها أن يتجنب الفتن، ولهذا جاء الدعاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام بالتعوذ بالله من الفتن. لا يستشرف الإنسان للفتن ولا يدنو منها ولا يجعل لنفسه لسانا ولا يدا فيها، ويتعوذ بالله منها، كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال الصحابة رضي الله عنهم: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم. قال الحافظ رحمه الله: وفي الحديث استحباب الدعاء عند اللقاء ووصية المقاتلين بما فيه صلاح أمرهم ومراعاة نشاط النفوس لفعل الطاعة والحث على سلوك الأدب. قال المصنف رحمه الله: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا الحديث حديث سهل بن سعد رضي الله عنه فيه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لموطنين لا يرد فيهما الدعاء، الدعاء فيهما مستجاب، وهذا فيه الحث على تحري الدعاء في هذين الموطنين. أما الأول الدعاء عند النداء، الدعاء عند النداء، فالمراد بالدعاء عند النداء يعني بعد أن يستمع المرء للمؤذن ويقول مثل ما يقول المؤذن، بعد ذلك يدعو، بعد ذلك يدعو، لأن السنة عند سماع النداء أن تقول مثل ما يقول المؤذن، ثم إذا انتهى ذلك تقول: اللهم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تسأل الله عز وجل له صلى الله عليه وسلم الوسيلة، ثم بعد ذلك تدعو الله بما شئت. فإن الدعاء في هذا الموطن لا يرد، كثير من الناس يفرط فيه، وهو يختلف عن ما جاء في الحديث الآخر: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. ابن القيم رحمه الله عدهما موضعين لإجابة الدعاء: بعد الأذان مباشرة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسأل الله له الوسيلة، ثم تدعو بما شئت. فهذا موطن من مواطن إجابة الدعاء، ومن مواطن إجابة الدعاء بين الأذان والإقامة، وهذا وقت واسع. وقد جاء في الحديث، وهو حديث صحيح في سنن أبي داود، أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن المؤذنين يفضلوننا، سبقونا في الفضل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول، ثم سل تعطى، ثم سل تعطى. فهذا فيه أن الدعاء عند النداء، النداء أي المراد به النداء للصلاة الأذان، لا يرد. هذا موطن عظيم من مواطن إجابة الدعاء. والموطن الثاني قال: عند البأس، مقصود بالبأس لقاء العدو، حين يلحم بعضهم ببعض، يعني يتقارب الصفان، فهذا أيضا موطن من مواطن الدعاء. مر معنا أن نبينا عليه الصلاة والسلام دعا بهذه الدعوة في بعض أيامه التي لقي فيها العدو. فإذا لقي الإنسان العدو يحرص على الدعاء، ويحرص أيضا على الأدعية الماثورة، مثل هذا الدعاء الذي تقدم: اللهم منزل الكتاب، ومثل الأدعية الآتية التي ساقها المصنف الماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله حين يلحم بعضهم بعضا أي يتقاربون، وروي بالجيم أي كأن كلا يلجم صاحبه بالسلاح. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. هذا حديث عظيم، فيه هذا الدعاء الذي يشرع أن يقوله المرء إذا لقي العدو، وفيه أن المرء ينبغي أن عند لقاء العدو أن يتبرأ من حول نفسه وقوته، أن يتبرأ من حول نفسه وقوته، وأن يفوض أمره إلى الله ملتجئا إليه عز وجل أن ينصره، أن يكون عضدا له ونصيرا ومعينا وحافظا، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، يبرأ من حول نفسه، لا ينظر إلى قوته ولا ينظر إلى مهارته ولا ينظر إلى نوع السلاح الذي عنده، لا ينظر إلى هذه الأشياء، وإنما يلجأ إلى ربه ويعلن براءته من حول نفسه وقوتها، ويطلب من الله المد والعون والتوفيق. ولهذا قال في هذا الدعاء: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل، لا حول لي ولا قوة، هذا هو المعنى، لا حول لي ولا قوة إلا بك وبمدك وعونك وتوفيقك. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث الخروج من حول العبد وقوته والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. الخروج من حول العبد وقوته، يعني أبرأ الإنسان من حول نفسه وقوتها، لا ينظر إلى قوة جسمه ولا ينظر إلى مهارته ودربته ولا ينظر إلى نوع السلاح الذي عنده، كل هذا لا يلتفت إليه، يبرأ إلى الله من حول نفسه وقوتها ويفوض أمره إلى الله طالبا مده وعونه ونصره وتوفيقه. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذا أيضا من الأدعية العظيمة في هذا الباب. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما، إذا خاف قوما، هذا يسمى الخوف ماذا؟ الطبيعي، هذا يسمى الخوف الطبيعي، ولا يلام عليه العبد، مثل خوفه من عدو أو خوفه من حية أو خوفه من سبع ضاري أو من عدو غاشم أو شيء من هذا القبيل، هذا خوف طبيعي، فأوجس في نفسه خيفة موسى، هذا خوف طبيعي، لا يضر الإنسان ولا يلام عليه. فلكن ينبغي على الإنسان إذا وجد هذا الخوف في نفسه أن يلجأ إلى الله، أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، أن يحفظه وأن يقيه ويتحصن بالله سبحانه وتعالى، مثل ما كان يقول عليه الصلاة والسلام: إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. فهذا فيه التحصن بالله والتعوذ به وحسن الالتجاء إليه سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه التحصن بالله تعالى والالتجاء إليه فيما ينزل بالإنسان. نعم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير،